بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. ولما كان هنا مظلة سؤال هو أن هذا الوجود الخاص والمادية الخاصة وبالجملة ذات كل شيء المذكورة في الله عليه السلام لم يكن عليه السلام في الأزل، فكيف كان معلوما والمعدوم لا يعلم؟ أجبنا بأنه لم تكن ذات كل شيء في السلب البسيط في الأزل، أي لم يكن في نحو تقرأ. لما قال المصنف كما تقدم بالآن أن الله سبحانه وتعالى لعلمه بذاته في الأزل علما تفصيليا لا بد وأن يكون عالما بما سواه أيضا علما تفصيليا، قال هنا مظلة سؤال أي إشكال وإيراد. قد يورد الشخص فيقول كيف يكون المعدوم في الأزل والمعدوم هو اللاشيئيات ومحض الثنائي ومحض عدم فرض شيء، فكيف ما فرضته من المعدوم في الأزل الذي لا موضوعية له وهو علم اللاشيئية كيف يتعلق به العلم الإلهي؟ يجب أن يكون متعلق العلم شيئا متحققا متفررا ليتعلق به العلم فيكون معلوما. أما العدم بما هو عدم لا شيئية ولا شيئية لا تكون متعلقا لعلم، فكيف كان المعدوم في الأزل معلوما والحال أنه ما كان في الأزل؟ واضح العبارة؟ فأجاب المصنف أن البساطة ولا تناهي التحقق وهو الوجود لا متناهي الإلهي جامع لكل الحقائق لأنه منشأ لكل ما يفرض من الواقعيات. حتى ولو لم تكن الوجودات الخاصة كوجود السماء أو الأرض أو غيره بوجوده وحدوده الخاصة موجودة في الأزل، لكن بنحو البساطة يعني بنحو البساطة بنحو لا تناهي الوجود كان موجودا في الأزل، فهو بكون كل الأشياء ناشئا لا نهاية الوجود وصرف التحقق ولا نهاية التحقق، فالأشياء بوجوداتها الخاصة وإن كانت ليست موجودة في الأزل لكنها بواقعها، لأن مدوّت الذوات هي تلك الحقيقة الصفة الإلهية. فإذا بنحو الوحدة والبساطة بنحو أعلى أي بنحو جامع لكل الحقائق في الأزل موجودة. أقرأ العبارة. ولما كان هنا المراد من هنا أن الحق سبحانه وتعالى أزلي والممكنات ليست أزلية، فما كان لا تحقق له في الأزل كيف يكون معلوما في الأزل مع عدم موضوعية له مع عدم فرض شيئية له؟ ولما كان هنا يعني لما قلنا أن الممكنات معلومة في الأزل والحال أنها ليست بأزلية والحق أزلي، توجه هنا إشكال مظلة سؤال أي إيراد وإشكال، هو أي وهو أي وهذا الإحسان أن هذا الوجود الخاص المراد من الوجود الخاص الوجودات الإنسانية بغض النظر عن ماهيتها، وجود زيد، وجود السماء، وجود الأرض، إن هذا الوجود الخاص لأنه يريد أن يقول الأشياء هل هي معلومة فقط بإعادة وجودها أو هي معلومة لأن كل شيء زوج ترتيبي من ماهية ووجود، فالأشياء لا بماهياتها الخاصة ولا بوجوداتها الخاصة أزلية بالله، فكيف علم بها الله تعالى بوجوداتها وبمراتب وجودها وماهياتها علما أزليا قديما؟ ولذا قال وهو أن هذا الوجود الخاص أي وجود زيت سماء والماهية الخاصة عطف عليه المعنى والماهية الخاصة كماهية زيت الإنسان كماهية السماء كماهية الأرض والماهية الخاصة كماهية زيت والكتاب والسماء لما كانت هذه الوجودات الخاصة والماهيات الخاصة يعني الماهيات المتعينة بخصوصيات أفرادها الجزئية يقينا وبلا شك ولا ترتيب أن الممكن ليس في مرتبة الأزل، أن الممكن لا بوجوده ولا بماهيته في مرتبة الأزل كان الله وما كان شيء في مرتبة الأزل، والله كذلك الآن هو كائن في مرتبة الأزل ولا شيء في هذه المرتبة، فكيف قبل خلقي وإيجاد الأشياء وإضافتها من الحق كانت معلومة في الأزل، والحال لا بوجودها هي متحققة ولا بماهياتها في مرتبة الأزل. وبالجملة قبل أن يتم العبارة قال وبالجملة ذات كل شيء ذات كل شيء المذكورة في الناظم وين ذكرنا في الناظم والعلم الإجمالي الكمالي يعني وعلمه بذاته هذا علمه وعلمه بذاته هذا في هذا هذه مرتبة كمالية ناشئة وهي عين حقيقة الذات والعلم الإجمالي الكمالي لدي أي لدى المصنف علم بتفصيل بذات كل شيء علمه بذاته هو علمه بكل شيء علمه بذاته هو علمه بكل شيء فإذا كان علم في مرتبة علمه بذاته هو علم بكل شيء عليه السلام كيف يعلم الأشياء وهي لا تحقق لها ولا وجود لها؟ وبالجملة ذات كل شيء المذكورة في الناظم لم يكن ذات كل شيء لم يكن ذات كل شيء في الأزل موجودا وإذا لم يكن الشيء بذاته وبوجوده الخاص في الأزل موجودا فكيف كان الوجود الخاص بوجوده وماهيته الخاصة معلوما والحال المعدوم لا يعلم لا منصب عنه لكي يعلم لا حقيقة له لكي صرف العدم كيف يكون معلوما واضح فهذا هو الإشكال للعلم في مرتبة الأزل أما للعلم في مرتبة الفعل كما قال سيف الذكرى هذا لا مانع منه لأن هذا علم بما هو حاصل المتحقق لا كلمه الاحصاء كيف تقولون ان الله تعالى لعلمه بذاته يعلم بكل شيء والحال لا شيء يعلم بكل شيء فرض شيء حتى نقول يعلم بكل شيء في مرتبه الازل لا شيء فكيف يعلم بكل شيء والحال ان الشيء الذي فرضته انت فرضته فرضا ذهنيا لا شيئيه للكائنات لما سوى الحق في مرتبه الازل فكيف علم بلا شيء وهو المعلوم واضح العباره اجبنا عن هذه الشبهه اجبنا عن هذا الاشكال بانه بأنه لم تكن ذات كل شيء، بأنه لم تكن ذات كل شيء لا متردد ولا دخل، بأنه في مرحلة الأزل لم تكن ذات كل شيء، هذا لا نتردد فيه ولا نريد أن نواجع فيه. في مرحلة الأزل ذات كل شيء يعني وجود وحقيقة كل ممكن بوجوده وماهيته الخاصة لم يكن، ما كان في الأزل. أرض التوجه هنا أرض التوجه بالعبارة، ليس أرض التوجه بمعنى لم تكن بالسلب البسيط، لا يريد أن يفقد، لا يريد أن يقول لم تكن الأشياء بالسلب البسيط في الأزل، يقول لما كانت الأشياء بالسلب البسيط، لا يريد أن يفقد السلب البسيط، يريد أن يقول بنحو السلب البسيط في الأزل ما كانت الأشياء. هل في هذا السلب الثاني؟ مسألة منطقية. الجعل كما تقدم في الفلسفة تارة جعلا دقيقا وتارة جعلا مركبا، إن كان متعلق الجعل الوجود المطلق كوجود زيد كان الجعل جعلا دقيقا كجعل وجود زيد، وإذا كان متعلق الجعل جعلا مقيدا كان جعلا تركيبيا تأليفيا كقولك جعل الله الكتاب خير أو الطول أو البياض لزيد. فالجعل تارة يكون دقيقا وتارة جعل مستقل جعل نفسه، وتارة يكون الجعل وتارة يكون الجعل جعلا تقليديا تأليفيا تقليديا كجعل الزيت عادلا. واضح العبارة؟ في اعتبار الجعل البسيط والمركب السل ايضا يكون سلبا دقيقا وسلبا مؤلفا سلبا تركيبيا، تارة تقول زيد ليس موجودا زيد ليس موجودا، هذا سلب مطلق الوجود هذا سلب مطلق الوجود، وتارة تقول زيد ليس عادلا هذا سلب الوجود المقيد هذا سلب الوجود المقيد، يعني سلبت الكتابة عن وجود خاص. واضح العبارة؟ فإذا في خلال الجعل السلب أيضا يكون دقيقا أي يكون تحصيليا ويكون مركبا أي سلب شيء عن شيء وهو تحصيلي أيضا، وتارة يكون السلب وجوديا وتارة يكون السلب وجوديا أي تجعل المحمول في الحقيقة أي تجعل السلب جزءا من الموضوع فتحمل المحمول على الموضوع فتقول ألا زيدون هو اللا ساقط زيدون هو اللا ساقط، ففي الحقيقة حملت المحمول هنا على زيد فهنا سلب تحصيلي حدودي عفوا فهنا السلب حدودي، والفارق بينهما أن هنا السلب محمول وهناك مسلوب عن الموضوع في التحصيل. بعد هذه المقدمة نقول لما كان السلب عدوليا وتحصيليا نريد أن نقول هنا أن الكائن أن الممكن في مرتبة الأزل قبل مرتبة الفعل والإيجاد والخلق هي مسلوبة بالسلب البسيط لا بالسلب العدولي المحتاج إلى فرض موضوع. السلب العدولي يحتاج إلى وجود موضوع تسلب عنه شيء، والسلب المحمولي عن الموضوع أعام من كون الموضوع موجودا أو ليس موجودا. وهكذا فإذا هنا من سلبنا التحصيلي من سلبنا البسيط من سلبنا التحصيلي أردنا أن نسلب كون الكائنات في مرتبة الأزل، أي نقول أن الكائنات في مرتبة الأزل ما كانت ولا يفرض لها وجود لكي يحمل عليها شيء أو يسلب عنها شيء، يعني لا حقيقة لها لا شيء لها. هذا وهو السلب التحصيلي السلب التحصيلي للكائنات، السلب التحصيلي للكائنات هو المراد هنا. ولا يريد أن يقول لا نكتب السلب التحصيلي، لكن ظاهر العبارة هكذا. ولذا حتى بعض الشراء لعلهم توهموا هذا الوهم. أقرأ العبارة. أجبنا بأنه لم تكن ذات، بأنه ضمير فعل لم تكن ذات كل شيء. المراد من ذات كل شيء الأشياء بوجوداتها الخاصة، سواء بصفة وجودها أو بصفة ناتجاتها. وجود زيد لا تحقق له في الأجل، ماهية زيد، ماهية زيد لا تحقق لها في الأجل، لأن سلب الاثنين. يعني سلب الوجود الإنساني بما هو زوج تركيبي من ماهية الزوج، بل لا زيد أي لا وجود زيد بخصوصيته، ولا وجود زيد بماهيته في الأجل موجود. بغرض لم تكن ذات كل شيء وقت هنيئة لم تكن ذات كل شيء. لا تقرأ بهذه الكيفية، لا تقرأ بهذه الكيفية لم تكن ذات كل شيء بالسلب البسيط للأجل. هذا غلط. لما نريد أن نقول بالسلب البسيط لم تكن الأشياء بالأجل، لأننا نريد أن نقول، لأن المصنف يريد أن يقول أنه بالسلب البسيط للأجل ما كانت الأشياء موجودة، لا يريد أن يسلب السلب البسيط. لم تكن ذات كل شيء، لم تكن ذات كل شيء بالسلب البسيط للأجل، يعني بالسلب البسيط للأجل ما كانت الأشياء، يعني بالسلب البسيط للأجل، بالسلب البسيط للأجل، لا بالسلب العدودي المحتاج إلى تقرب وفرض موضوعين. ما كانت الأشياء، فالأشياء بالسلب البسيط مطلوبة للأجل. طبعا عبر بالسلب البسيط في الأجل، هذه العبارة أيها الشيخ معقدة، وضحها لنا فقال أي لم تكن ذات كل شيء، أي لم تكن ذات كل شيء بنحو الكثرة والحد الخاص، بنحو الكثرة لا كثرة، زيد عمرو سماء أرض شمس بقر إلى آخره، عقل مثال أمثال. لم تكن ذات كل شيء بنحو الكثرة، أي بنحو الوجودات الخاصة بحدودها المعينة في الأزل. واضح العبارة؟ هذا تفسير المن، هذا تفسير المن، لم تكن ذات كل شيء. هذه العبارة لم تكن بنحو الكثرة في الأزل تفسير لأي عبارة؟ لم تكن ذات كل شيء. واضح العبارة لحد الآن؟ ثم جاء ليوضح لنا المراد من السن وقولنا في الشعر، وقولنا في الشعر. ولهذا فصل بينهما المصنف لكي لا يقرأ الإنسان بنحو النسج والمتابعة. وقولنا في الشعر بالسلب البسيط، وهو مفاد كانت تامة للمركبة، وهو مفاد كانت تامة للمركبة، وهو السلب مطلق الوجود للوجود المقيد. وقولنا بالسلب البسيط، ما معنى السلب البسيط؟ معناه أنه ضمير فعل لا بد أن يكون التعبير عن سلب الكون للكائنات والممكنات، عن سلب الكون أي الوجود، الكون بمعنى الوجود، عن سلب الكون، سلب الكون لنا للكائنات للممكنات في الأزل، لا بد أن يكون بأي لحن في الأزل بالسلب البسيط، بالسالبة البسيطة، وهي مفاد كان التامة، وهي السالبة المحصلة للعدولية، وهي السالبة المحصلة للعدولية. لأن العدولية في حقيقتها حمل لا سلب، في الحقيقة العدولية هي حمل لا سلب. بالسلب بالسالبة البسيطة، ما هي السالبة البسيطة؟ جاء ليوصف لنا السالبة البسيطة، المنتفية أي السالبة البسيطة بانتفاء الموضوع، المنتفية بانتفاء الموضوع، لا العدولية المحتاجة إلى الموضوع، المنتفية بانتفاء الموضوع، الملتفية بانتفائي الموضوع، ما الأدوية التي تناسب وجود الموضوع؟ مثلا الملتفية بانتفائي الموضوع، إذا لوحظ الأزل، يعني إذا لاحظنا الأزل، سلبنا بكل واقع، لا بتسامح في التعبير، كل وجود إنساني بوجوده وبذاته وبناهية الخاصة، إذا لوحظ الأزل، يعني إذا لاحظنا الأزل، قلنا في مرتبة الأزل لا زيد ولا عام، لا مثال ولا عقل ولا مادة، بسلب يرجع إلى سلب هذه الموضوعات سلبا حقيقيا لا يستدعي وجود موضوع لها. إذا سلبت أيها الشيخ الحقائق الإنسانية في مرتبة الأزلي بهذا السلب فكيف أصبحت معلومة إذن؟ جاء ليجيب، وبالجملة لم تكن أو لم يكن المعلوم في الأزلي، يا المعلوم زيد بوجوده وظاهيته الخاصة وعطى لا بقية الممكنة. وبالجملة ولنحفظ لك الكلام فنقول لم يكن المعلوم في الأزلي بحدوده الخاصة المتكثرة كثوره وجودا معينا بماهية معينة، لم يكن ولا نريد أن ندعي، لكن نريد أن نقول بمقالة أخرى، ما به انكشافها، أي انكشاف الوجودات الخاصة والممكنات بوجوداتها وماهياتها الخاصة، لكن الذي به بذلك الشيء ومنشأ الانكشاف، ما به انكشافها أي انكشاف الممكنات بمراتبها وحدودها الخاصة، أي العلم بها أي بالممكنات، منشأ العلم بالممكنات في الأزل موجود، لا الممكنات في الأزل موجود، منشأ العلم بالممكنات في الأزل موجود، علة العلم بالممكنات في الأزل موجود، وهو علم الله بذاته، وعلم الله بذاته علم إلى نهاية الوجود، وما هو شأن الوجود ومعطي الشيء لا يكون ثابتا له، وهو ما هو هو؟ يعني وما به الانكشاف وهو علم الذات بالذات، وهو علم الذات بالذات يسبب أي شيء، قال وهو النحو الأعلى، أي الوجود الصرف اللامتنا، النحو الأعلى المراد من النحو الأعلى، أي علم الذات بالذات الذي هو علم بالوجود اللامتناهي أكثر في الإلهي، وهو النحو الأعلى، وهو الوجود الصرف اللامتناهي، والعلم بالوجود اللامتناهي جامع بكل الحقائق، وهو العلم النحو الأعلى من كل وجود. الوجودات الخاصة كل ما بالغير لا بد أن يرجع إلى ما بالله، كل معلول معنى رابط يعود إلى المعنى المستقيم. فإذا النحو الأعلى لكل شيء هي العلة، النحو الأعلى لكل شيء هو الوجود الأصيل، النحو الأعلى لكل شيء هو الوجود اللامتناهي، فالعلم بهذا النحو الأعلى علم بكل ما عداه، لأن ما عداه شأن من شؤونه وتجلي من تجلياته، وهو النحو الأعلى من كل وجود. الوجودات الخاصة النحو الأعلى من وجودها الوجود اللامتناهي، والعلوم الخاصة النحو الأعلى من وجودها العلم اللامتناهي، والمقدور الخاص النحو الأعلى من وجوده القدرة اللامتناهية، ورشاك لهذه الأمور. وهو النحو الأعلى من كل وجود على أي طريقة، على طريق ثالثة بالعقل، على طريق البساطة، بسيط العقل البسيط، على طريق من يريد أن يثبت هذه الأمور على قاعدة في تثبيت الحقيقة في كل الأشياء وليس تثبيت الحقيقة في يعني الوجود التثبيت الذي ليس مركب من شيء وهو صرف التحقق ولا نهاية التحقق. نريد أن نقول على طريق التثابت والتثابت بما هي هي ولا ناسها الوجود والوحدة هذه حقيقة واحدة لا تتسنى ولا تتكرر. يبدأ على طريق البساطة وحده يعني من كان عاينا بالوجود البسيط اللامتناهي والحقيقة الحقة الواحدة الحقيقية هذا عام بكل شيء واضح. لا التركيب والكثرة لا نريد أن نقول على أن الأشياء في الأزل بنحو التركيب تركيب من ناحية الوجود بعلى نحو التركيب والكثرة كثرة يعني زيد عام قادم عالم العقل عالم المثال عالم المات هذه كثرة هذه لا نريد أن نقول أنها في مرتبة الأزل موجودة. لا التركيب الذي هو من شأن عالم الإنسان ولو تركيبا ولو تركيبا بنحو الماهية والوجود لأن كل وجود زوج تركيبي من ماهية. لا التركيب ولا الكثرة كثرة عالم الإنسان بمراحل الكونية والعقلية وهكذا. لا التركيب والكثرة جاب اضرب لنا مثال اين يكون التركيب والكثرة كما مثال لما هو بنحو التركيب والكثرة كما في المعلوم فيما لا يزال فيما لا يزال لا يزال هو الله سبحانه وتعالى لا يزال يعني في المستقبل يعني عالم الانسان يعني عالم المعلوليات في عالم المعلوليات في العالم الذي هو عالم لا يزال يعني عالم التحقق وعالم الحدود هنا كثرة هنا تركيب هذا لا نريد أن نقول أنه من شأن الحق سبحانه وتعالى. فإذا أرض السوداء أثبت علم الحق بكل الوجودات الإمكانية من أي نحو؟ بنحو البساطة والوحدة أن بسيط الحقيقة هو المرتبة الأعلى من كل حقيقة فهي جامعة لكل الحقائق وهي منشأ لكل الحقائق. وأيضا كأنه بقي شيء إذا كان الوجود بنحو البساطة والوحدة واللا تناهي هو كل الحقائق بنحو أعلى وضعف الشيء لا يكون فاقدا ولا متناهي لا يكون محدودا فاقدا شيء. ماذا تقول أيها الشيخ؟ كيف يكون علمه؟ فأنت لحد الآن صححت العلم بالوجودات وقلت علمه البسيط علم بكل الحقائق في مقدمة الأسئلة. كيف يكون علمه بما هي في زيدين وما هي في خالدين وما هي في الأشياء مطلقا وضرا وقدر؟ جاء الآن ليختار طريقة العرفاء فيمن في العلم بالماهيات بنحو أن الله في مرتبة ذات الأزل عالم بهذه الحقائق. لا ننسى أن طريقة العرفاء كانت في الأعيان السابقة مفتاح وصف تقدم أن المرتبة الأولى في السير والسلوك هي تشوفنا إذا عبرنا بالعرفاء لم تشمل الذنوب وإذا عبرنا في الصوفية لأن وصلت مرتبة الصوفية إلى مرحلة يا صوفية الصوفية الجهلة لا في صدر المتعلم من الصوفية لكنه ليس من الصوفية الجهلة كما وأن كل شيء له مراتب عالية ومراتب ثاقلة دانية. الصوفية كذلك لها مراتب عالية ذهب إليها الكثير من الأدلة والصوفية قد تصل إلى مرحلة الخانقاهات والجهل المطلق الذي نشاهده في بعض البلدان الاثمرة يأتوا من الحنجرات وامثال هذه الخرافات التي ما انزل الله بهذا الانتصار. على كل اذا كنا اذا رددنا المتكلمين ارض التوجيه، اذا رد المصنف المتكلمين فقد الاشاعره وبعض المعتزله الذين ذهبت بهم الحاله الى مكتبه القول بالتسجيل. واذا قلنا الصوفيه ومدحنا الصوفيه اردنا العرفاء منهم كقدر المتالهين، واذا ذلبنا الصوفيه اردنا منهم من وصل به الذهن الى مرحله الحلولي، الى مرحله الاتحادي، الى مرحله الف مره ياهو من الحنجره يوصل الى القرب الالهي وامثال هذه الخرافات. على كل لعلهم يقدمون الحالة، ولعل تقدمون الحالة إلى مرحلة إنكار التكاليف، إلى مرحلة إنكار التكاليف، أن إلى مرحلة إنكار التكاليف. وكذا النقل الأطهر أكثر من كل ماهية. إذا تتحطرون تتذكرون تقدر على أن الواحدية وهي مكتبة الأسماء والصفات ظهور لعالم الأحدية وظهور لعالم الله. وتقدم أيضا من المصنف أن العرفاء يقولون أن ظهور الأسماء والصفات قبل الفعل هي الأعيان الثابتة. فالأعيان الثابتة هي الماهيات الإنسانية الموجودة بوجود الحق تبعا لعالم الأسماء والصفات وهو عالم الواحدية. ولا ثم قال المصنف لم يرد هناك ما أرادوا هناك أن يقولوا أن الأعيان الثابتة كما قالت المعتزلة في من في الثابتات الأزلية كأن لها تقرر بأداء الحق يعلمها الله سبحانه وتعالى، بل هي شأن عالم الأسماء والصفات. فجعل الماهيات الإنسانية هي من شأن عالم الواحدية، أي أنها عين التجلي لعالم الأسماء والصفات. الآن جاء ليطول المصنف بمقالتهم فيمن في العلم بالماهيات، فاختار مسلك الصوفية، فاختار مسلك العرفاء فيمن في أن علمه تعالى بالماهيات في الأزل ليست الماهيات بالأزل شيئا متقررا، بل هي ظهور عالم الأسماء والصفات، والأسماء والصفات لها شأن شأنها قبل الإيجاد هي الماهيات الإنسانية، لكن لا بنحو حدودها أبدا، لكن لا بنحو حدودها ليلزم التكسر في عالم الأزل في عالم الربوبية، بل هي أيضا من شأن عالم الأسماء والصفات، فإن أسماء والصفات وإن تكثرت لكن لا توجب التكثر لعالم الربوبية، فإن الأسماء والصفات وإن تكثرت لكن بحسب واقع مصداقها هي حقيقة واحدة لن تتكثر. فكذلك الماهيات وإن تكثرت هنا في عالم الإنكار لكن في مرتبة كونها من لوازم الأسماء والصفات كما وأنزل الأسماء والصفات لا تكثرت إلا مفهوما في مرتبة ذهني وذهنك بالحمد الأولي الذاتي. كذلك عالم الأسماء والصفات في مرتبة ذاته لم يتكثر، وما كان من شأن ذاته لم يتكثر وهي الأعيان الثابتة. وإن أورد بعض الأعلام كالعلامة الطبرائي رحمه الله في هذا المقام إشكالا على المصنف على الحديث الطبرائي أن الآميات مثار الكثرة، الوجود بنحو البساطة يطرق بأنه حقيقة واحدة، لكن الماهيات التي هي عين الكثرة ومثار الكثرة كيف تطرق متوحدة في مرتبة الحلم الأزلي على كل هكذا إشكال. ورد هذا الإشكال الرد صحيح أو الإشكال صحيح لبهو محلنا لذلك. فإذا شيخنا الحق سبحانه وتعالى في مرتبة ذاته وتنزل مخفيئة وحقيقة في تلك المرتبات لا سماء ولا أرض لا كائن ولا غفور. ثم في مرتبة ظهور ذاته وهي الأسماء والصفات في مرتبة إشراق ذاته ونور ذاته تكون الكائنات فالكائنات في مرتبة الواحدية كما قالوا. لكن ليس المراد أن الله سبحانه وتعالى كشيء له مراتب مرتبة غيب المجهول ثم مرتبة الذات وهي مرتبة الأحدية ثم مرتبة الأسماء والصفات وهي مرتبة الواحدية. كذلك هنا يريد أن يقول العارف على أن من شأن عالم الأسماء والصفات ظهورا وتجلي. هذا الظهور والتجلي من لوازم الأعيان الثابتة بنحو الوحدة والبساطة، كما وأن عالم الواحدية تكثره ما أوجب تكثرا في ذات الحق سبحانه وتعالى. حق العباد من كلمة أرسل من كلمة وكذا بدأ ليبين أن العلم الإلهي بنحو البساطة أيضا بالماهيات في مرتبة الأزل موجود، يعني عالم بالماهيات في مرتبة الأزل. وكذا إشارة إلى قول العرفاء، إشارة إلى قول الكبير. وكذا النحو الأظهر هناك الوجود بما هو مرتبته الأعلى وهي نحو الوجود. هناك أن يتكلم عن مراحل التجليات والظهور الأحدية الواحدية مرتبة تجلي الأحدية، والأعيان الثابتة مرتبة تجلي عالم الأسماء والصفات. فهي بوجود الأسماء والصفات موجودة، لا أنها بأداء الأسماء والصفات موجودة حتى تكون كالثابتات الأزلية. أعلى الأعلى هو الوجود بما هو ذات مرتبة الوجود. ثم مرتبة التجليات والظهورات مرتبة التجليات والظهورات فالوجود الأتم لا متناهي له تجلي وإشراق، له فيض وعطاء ورحمة. هذا الفيض قبل كونه فيضا خارجيا وظهور الذات للذات، وظهور الذات للذات من لوازمها الأعيان الثابتة. على كل هذه المسائل لدقتها تحتاج إلى اشتغال في الليالي. الإنسان وحده يجلس ويفكر فيما هو المراد. ولا أريد أن نقول أن كلمات العرفاء لا تخطي، كل إنسان مهما بلغ يخطي ويخطي إلا إذا كان معصوما عصمه الله يتكلم من منبع الوحي، ذاك لا يفرض في حق الخطأ. واضح لارتباطه بالمبدأ الأعلى لأخذه من الكنز الإلهي. أما بقية الناس من كان فليكن كان فقيها أو كان عارفا أو كان متكلما، كلماته ما دام يتكلم عن منطلق عقله فهو قابل للصواب والخطأ. على كل لكنه يجب على الإنسان أن يتأمل في الكلمات. وكذا النحو الأظهار الثابت من كل ناحية، هذا النحو الأظهار هذا ظهور عالم الواحدية، وظهور عالم الواحدية هو الأعيان الثابتة. وكذا النحو الأظهار هذا النحو الأظهار قبل بقية الإيجاد السابق من كل ناحية، السابق على من؟ السابق على الماهيات الخاصة، السابق على ماهية الشجر أو البقر أو الإنسان أو الملك أو المثال، السابق من كل ماهية. ما هو النحو الأظهر والتجلي والظهور في مرتبة سابقة قبل مرتبة الكائنات في حدودها الخاصة؟ قال أعني الأعيان الثابتة، الأعيان الثابتة هي الماهية الإنسانية، هي الماهية الإنسانية التي اعتبرها العرفاء من لوازم الأسماء والصفات اللازمة لأسمائه تعالى وصفاته. الاسم كما تقدم الصفة بالحاضر ذات، والصفة الصفة بما هي القدرة صفة، القادر من وكذا العلم والعالم. كيف هذا استفهام استنكار؟ كيف استفهام استنكار؟ لماذا جاء بهذه الكلمة؟ كيف يمكن أن تقول أنت أيها الإنسان أن الله في مرتبة الأزل لا يعلم بالأعيان الثابتة والحال الأعيان الثابت والحال أن الماهيات الإنسانية بوجودك أنت الإنسان الضعيف تحققت بالتبعي وبوجود السماء والأرض تحققت بالتبعي؟ إذا تحققت هذه الماهيات الإنسانية بالتبعي في وجودك ووجود كل ممكن في الخارج، كيف لا تكون متحققة بوجود الحق اللامتناهي بالتبعي بنحو البساطة؟ كيف لا تكون الماهيات والأعيان الثابتة موجودة بوجود الحق في الأزلي والحالية والحال؟ إذا ظهرت الماهيات هنا أي في عالم الإنسان، يعني إذا كانت الماهيات في عالم الإنسان تظهر تبعا لوجودي ووجودك، كيف لا تظهر تبعا لوجود الحق سبحانه وتعالى؟ والحال إذا ظهرت الماهيات الممكنة هنا أي في عالم الإنسان بالوجودات الخاصة الإنسانية بنحو الوجود التبعي للوجود الإنساني، قلنا موجودة لكن بوجود بالتبع، يعني وقت بحال متعلق وهو الوجود لا الوقت بحالي عقل حاضرها كونها كون وجودها، بل وقتها هنا بالوجودات والأنوار. كل وجود هو نور فرد، كل وجود فرد للعدم، كل وجود فرد عن العدم، حتى البقاء بالحاضر وقدر وجودها هي نور من الأنوار بقدر وجودها. ولذا قال والأنوار الخاصة هي أنوار خاصة وهي الوجودات الإنسانية، لأن كل وجود النور يضرب العدم بقدره، ظاهر كل وجود بنفسه أي بنفس الوجود، مقر بغيره أي مقر للماهيات. والأنوار الخاصة وهي الوجودات المعجلة المتكففة الإنسانية المتكفرة، فوجود زيت غير عامر، ووجود المادة غير المثال، ووجود المثال غير العاقل. إذا كانت الماهيات بتبع الأنوار الخاصة وهي الوجودات الخاصة في عالم الإنساني موجودة بالتبع، ظاهرة بالتبعي بتبع الوجودات الخاصة، فما ظنك يعني كيف تظن وتتوهم أنها لا تكون ظاهرة بتبع عالم الأسماء والصفات؟ فما ظنك إذا كان الوجود جمعيا أي سرطا لا متناهيا، تعبر بالجمعية إشارة إلى جامعية الحق سبحانه وتعالى بوحدته وبساطته إلى كل الكمالات، فما ظنك إذا كان الوجود جمعيا إشارة إلى الوجود الإلهي، والوجود واحدا أي دقيقا لا متشككا لا متكثرا، وفي عين وحدته هذا الوجود اللامتناهي، وفي عين وحدته غير متناهٍ، شدة أي تحققا ووجودا. وحمثل فإن يد الله فإن القدرة الإلهية أين هي القدرة الإلهية؟ مع الجماعة أي مع جمع الكمال، مع الجماعة أي مع جمع الكمال. فجاء بي من قول الرسول صلى الله عليه وآله الذي استفيد منه في بعض الموارد من استفادات غير صحيحة وباطلة، جاء منه هنا ليستفيد منه معنى عرفانيا دقيقا. يد الله يعني القدرة الإلهية هي عين جمع الكمال لاتحاد القدرة والذات الإلهية. فيد الله أي قدرة الله تعالى مع الجماعة أي مع جمع الكمال، ولا نهاية الكمال فلا نهاية الكمال، فلا نهاية الكمال الإلهي منه كل شيء وهو مظهر بكل الحقائق. فإن يد الله مع الجماعة وبالجملة العلم حصله لكن ما به انتشاقها ذات المبتدا، ما به انتشاقها هو المبتدا. اين الخبر حصل؟ فحصل خبر، خبر لما به انتشاقها، وما به انتشاقها تقدم ان معناه يرجع الى انتشاق الوجودات والى ماهيات الوجودات الخاصه. لكن ما به انتشاقها حصل، خبر ما به. وبالجملة العلم حصل في الأزلي، وإن كان المعلوم ليس أزليا، فالعلم، حصل في الأزلي لأن ما به انتشاق الأشياء في الأزل متحقق، لا المعلوم حصل في الأزلي. فللعلم حكم وللمعلوم حكم آخر، أنت لا تلزم ولا تخلط بين المعلوم والعلم. العلم له مخطوط له، وهو أنه موجود في الأزل ولا يضر مع كون المعلوم وهي الوجودات الخاصة الإنسانية ليس في الأزل. فللعلم حكم وللمعلوم حكم آخر، فالعلم بتمام الأشياء، الحاصل من علمه بذاته عين الذات الإلهية، بخلاف المعلوم. من هو المعلوم؟ زيد بوجوده الخاص وماهيته الخاصة، وكذا بقية الممكنات بماهياتها ووجوداتها الخاصة. بخلاف المعلوم والعلم بالشجاع يتأخذ من العلم، والعلم بالشجاع، العلم بالشجاع قتل زيد، والشجر ليس قتل زيد، ذاك من شأن زيد لا الشجر من قطات زيد. والعلم بالشجر قتل زيد مثلا بخلاف الشجر، فإن الشجر ليس من أوصاف زيد. فكذلك العلم بالحقائق من صفات الحق، ويعلمها لما له لما لديه من منشأ انتشاقها، ولكن المعلوم ليس من صفات الحق سبحانه وتعالى. ومن قال ان المعلوم من صفات الحق وان المعلوم غير الحق كان كافرا، كان ملحدا، كان قابلا بالوحدة والحدود. والعلم قتل زيد بخلاف الشجر، وهذا كما أن ما به الانتشار وهو صعاع الشمس، وهذا تقريبا أيضا، وهذا كما وأن ما به الانتشار، ما به الانتشار وهو صعاع الشمس الذي يسبب لنا أن نرى الأشياء المادية، أن نرى الأشياء المظلمة في عالم المادة. كما أن ما به الانتشاق وهو صعاع الشمس في عالم الحس، أي في عالم الطبيعة، للألوان. ما به الانتشاق لمن؟ للألوان والأشكال، يعني صعاع الشمس يكشف لنا ألوان الأشياء وأشكال الأشياء. هو صعاع الشمس ما به الانتشاق، وهو أي صعاع الشمس واحد، ليس المتكثر، الأمور الخارجية التي انكشفت بشعاع الشمس كثيرة. هذه الأمور المادية كثيرة، هذه المنكشفات بشعاع الشمس، شعاع الشمس واحد وكثرتها لا تؤثر على شعاع الشمس، على وحدة شعاع الشمس، على كل تقريب جسمي بالمقصود لذلكم. وهو الشعاع الشمسي واحد، والمنكشفات به أي بشعاع الشمسي والمنكشفات بشعاع الشمسي كثيرة، وهي الأمور الخارجية التي تضرب عليها أشعة الشمس. ويمكن أن يقال هو الشعاع الشمس، ويمكن أن يقال هو الشعاع الشمس من سقع الشمس، شعاع الشمس من سقع الشمس، شعاع الشمس من حقيقة ومن شأن الشمس، يعني الفيضون والكشفور، الكشفور والإراءة والظهور من شأننا من شأن الشمس. يريد أن يقول، يريد أن يقول الكشفور والانكشافور والبيانور والظهور من شأننا من شأن الأرض، بل هو أي شعاع الشمس من سقع الشمس. ولا يمكن، ولا يمكن فيها، ولا يمكن فيها إيمان في المنكشفات، ولا يمكن أن تقول أن المنكشفات وهي الأمور الخارجية من شأن الشمس. الخارجية ليست الشمس، ليست من حقيقة الشمس، هذه تنكشف بالشمس لا أنها من حقيقة الشمس. يعني ولا يمكن أن فيها، يعني في المنكشفات، أن تقول هذه المقالة. ولا يمكن فيها، يعني والمنكشفات، يعني ما هي المنكشفات؟ أنا وأنت والأمور الأخرى المنكشفة بالشمس، لا يمكن أن تكون فيها في حقيقة الشمس تكون كشعاع الشمس. شعاع الشمس كان فيها، شعاع الشمس كان في الشمس، لكن المنكشفات بشعاع الشمس ليست في الشمس بل منكشفة بالشمس. واضح عبارة؟ ولا يمكن فيها، فيها في المنكشفات، يعني ولا يمكن أن تقول أن المنكشفات هي فيها، لا يمكن أن تقول فيها أي المنكشفات في الشمس، فإن المنكشفات ليست في الشمس بل تنكشف بمن سأل هو في الشمس وهو الشعاع. أعرف السبب التقريب ذلك، لا يريد أن يقوم هذه المقالة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، يقول الإضاءة عين الحق سبحانه وتعالى والإضاءة تسبب الانكشاف، لكن لا يريد أن يقول على أن الله له إشراقات، هذه الإشراقات هي من ذاته وهذه هي التي تكون ممكن، هذا لا يريد أن يقوم هذا التقريب. وينبغي أن يعلن، وينبغي أن يعلن أن نسبة الأزل، أن نسبة الأزل، الآن جاء أردوه بأمثلة أخرى، الآن جاء أردوه، جاء أردوه مرة ثانية بأمثلة جديدة فقط. وينبغي أن يعلم أن نسبة الأزل لا ننسى شيء، وهو أن الأزل وعاء للحق سبحانه وتعالى، والتعبير بالوعاء تسامح في التعبير وتجاسر في التعبير. الأزل والأزل شيء واحد، ليس من باب الضبط والمغروب. فإذا قيل أزل وأزلي، فإذا قيل أزل وأزلي كما تقدم المراد شيء واحد، وإذا قيل الدهر ودهري المراد عالم المجردات، فليس هناك دهريات واقعة في الدهر، الدهريات هي الدهر واحد، بل في هذا الزمان زمان وزمانيات. واقع عبارة، أرجو توجه للعبارة. وينبغي أن يعلم أن نسبة الأزل، أن نسبة الأزل إلى مراتب الدهر، إلى مراتب من؟ إلى مراتب الدهر. الدهر له سلسلة طولية، يعني عالم المجردات، الدهر عالم المجردات، والدهر والدهر شيء واحد، إلى مراتب الدهر، يعني إلى مراتب الدهر الطولية غير المتكافئة التي بينها علية ومعلولية، ومراتب الدهر الأرضية وهي الحقول الأرضية المتكافئة في عرض واحد. نسبة الدهر، نسبة الأزل، نسبة عالم الربوبية إلى عالم، إلى مراتب عالم الدهر وعالم الزمان. عالم الزمان بعد ما سماه مراتب لأنه في مرتبة وعرض واحد، تقدم زماني على زمان لا يكون مرتبة ربوبية، واضح؟ إلى مراتبي إلى مراتب الدهر والزمان البرئ أسبق لكن مو مراتب وجودية. العقل الأول مرتبة وجودية سابقة بحسب ذاتها على العقل الثاني، يعني العقل الثاني لا يكون في مرتبة العقل الأول لقصور ذاته عن تلك المرتبة. وكذلك العقول الأرضية في مرتبة وجودية باطرة بلحاظيتها الوجودي أن تكون في مرتبة العقل الأول أو العقول الطولية المتقدمة، هذه مراتب واقعية. لكن الزمانيات لا، أسباب تتحقق بها الأشياء كأنها جميعا في عرض عالم الزمان. على كل مرتبة يقول نسبة عالم الأدل، يعني نسبة عالم الربوبية إلى عالم الدهري والزمان معا، إلى عالم الدهري والزمان معا كنسبة الوجود الصرف إلى الإله مراتب الوجود. الوجود الصرف لا يقع غلط في المستقبل، الوجود الصرف بإطلاق الكلمة هو من شأن الحق سبحانه وتعالى، لا صرف بإطلاق وواقع الكلمة بلا تسامح في التعبير إلا الله سبحانه وتعالى. الوجود البحث أكثر ألا متناسب وجود الله. هنا ما أراد من الوجود الصرف الوجود الإلهي، أراد الوجود المنبث، يعني الوجود وهو الشيء الإلهي قبل لحاظ الماهيات، كأنه وجود بغض النظر عن الماهيات. هذا سماه الوجود الصرف، هذا سماه فهنا صرف بلحاظه لا صرف بإطلاق الكلمة. فقال الوجود المنبثق، يعني الوجود والفعل الإلهي قبل أن يتعين ويكون وجودا خاصا، قبل أن يتعين ويكون وجودا خاصا، هذا الوجود الصرف نسبته إلى الوجود إلى مراتب الوجود، يا مراتب الوجود إلى مراتب الوجود في مرتبة الوجود في مرتبة العاقل والمثال والمادة، هذه النسبة. يعني نسبة الله تعالى إلى الدهر والزمان كنسبة الوجود المنبثق إلى الماهيات إلى الوجودات بتعيناتها الخاصة بحدودها الخاصة. وتوضيحه غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.